أحسن الله إليك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ بالنسبة لليلة القدر، هل هي ليلة متغيرة أم ليلة ثابتة؟ نعم. ليلة القدر، هل هي الليلة متغيرة أم ليلة ثابتة؟ هل هي تتغير كل عام، تيجي عام 21 أو عام 23؟ هي في العشر الأواخر. إلا في العشر الأواخر. أيوة. متنقلة. نعم. قد تكون في ليلة 21 أو في ليلة 29 أو فيما بينهما. نعم. نعم. يعني كل عام يبقى لها ميعاد تاني متغير. الله أعلم، قد تتكرر في ليلة واحدة سنتين أو ثلاث، المهم أنها متنقلة.